Mm-hmm. وقالت لأختي قصي فمصر فقالت هل أدلكم على أهل بيت يسكنونه لكم وهم له موسى فقوى عليه Oh. Oh, أتقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني إن أبي يدعوك ليعبدوك

Oh, إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعلمه الله العذاب الأكبر إن إلينا Oh, my.